الأخت السائلة تذكر بأنها لها أخ ملتزم تقول بأنه ينكر بعض الأشرطة العلمية والاستماع إلى مثلا الإذاعات المباركة مثل إذاعة القرآن أو الأشرطة اللي فيها محاضرات، فهل لكم توجيه لمثل هذا مع أنه ملتزم؟ تقول أقول إن بعض الإخوة يشتبه عليهم مثل هذه الأمور ينكرونها حجة أن هذه الأشياء لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم توجد فهي محدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولكن هذا ليس بصحيح، ليس كل محدثة بدعة ليس كل محدثة بدعة ولا كل بدعة ضلالة. المراد بالمحدثة التي هي بدعة وضلالة المحدثات في أمور الدين والعبادة، أما المحدثات في أمور أخرى فإن ذلك لا يعد محدثة في الدين، بل هو من الوسائل التي تكون بحسب ما هي وسيلة له. فمثلا نقول المطابع ليست موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يحرم علينا أن نطبع الكتب بها؟ لا. مراية العين يعني النظارة التي تقوي النظر ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنها حرام وبدعة؟ أشياء كثيرة حدثت بعد سلف هذه الأمة لكنها ليست من أمور الدين، وإنما هي من أمور الدنيا التي تكون وسيلة إلى غيرها. المسجل الآن والحمد لله نفع الله به، بدل ما يبقى الإنسان يكتب الكلمة مدة طويلة يستمع إليها مسجلة بصوت المتكلم، وبدلا من أن يذهب مسافات طويلة إلى العالم ليستمع إليه يستمع إليه من الإذاعة من الراديو. في المسجد مثلا مكبر الصوت، كان الأئمة يعانون من التكلف في رفع الصوت، ومع ذلك لا يسمعون أهل المسجد كلهم. أما الآن ولله الحمد فجاء الله تعالى بمكبرة الصوت وصار من في أقصى المسجد وحوله سماعة يسمع كالذي إلى جنب الإمام أو أشد. فهذه من النعم التي من الله بها على عباده. فنصيحتي لأخي هذا الملتزم أن لا ينكر مثل هذه الأمور لأنها لا دخل لها في الدين، بمعنى أن الناس لا يتخذونها عبادة لكن يتخذونها وسيلة لما فيه المنفعة والعلم.